المثل الثامن سنابل البركة. يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لمن ينفق ماله في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي الجهاد في سبيله لإعداد العدة وتجهيز الجيوش المسلمة المجاهدة لتكون كلمة الله العليا. والمعنى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذرة، فيعطيه الله بكل صدقة 700 حسنة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700. روى أبو حاتم وابن حبان وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. قال فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب درجة إيمانه واحتسابه وإخلاصه في النفقة في إنفاقه في سبيل الله ومدى بعده عن الرياء والسمعة. والله واسع عليم، أي فضله أوسع وأكثر مما يتصور، فلا يضيق عن أن يسع جميع خلقه ويزيد ويفيض ويجازي المخلصين 700 ضعف وزيادة. عليم بالمخلصين والمرائين، خبير بمن يستحق وبمن لا يستحق سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.